نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول الاقتراحات التربوية اللازمة لتنشئة الذرية تنشئة صالحة إسلامية. وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين من هذه الاقتراحات: أولا، تشويق الولد إلى أشرف الكسب عن طريق كل عمل مباح نافع يعف به الإنسان نفسه ويستغني به عن ذل السؤال. ثانيا، مراعاة استعدادات الولد وميوله الفطرية ذكرا كان أو أنثى. ثالثا، ترك المجال للولد في اللهو واللعب بشروط أربعة سبق بيانها. رابعا، إيجاد التعاون بين البيت والمسجد والمدرسة على أساس من البر والتقوى. خامسا، تقوية الصلة بين الولد والدعاة المخلصين والعلماء الربانيين، وأن يتيح لولده الفرصة تلو الفرصة لمجالسة أهل العلم والاستفادة منهم، وألا يحول بينه وبين هذا الفضل، فهم القوم لا يشقى جليسهم. وعليه ألا ينخدع بهذه الدعاوي أو الدعاوى الباطلة التي تستهدف تشويه صورة العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى بوصفهم بأوصاف لا تليق بهم، ورميهم بتهم هم منها براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. والهدف من وراء ذلك أن يفقد الناس الثقة بعلمائهم، فلا يكاد يستمع إليهم مسلم أو ينتفع بنصحهم، وهنا يخلو الجو لزبانية الفساد ورواد الفكر العلماني ليعيثوا في الأرض فسادا ويشوهوا صورة الإسلام وأهله، والله من ورائهم محيط. ونضيف إلى هذه الاقتراحات اقتراحا آخر، ألا وهو السير على منهج تربوي في اليوم والليلة، السير على منهج تربوي في اليوم والليلة يلزم به المسلم نفسه أولا ليكون في ذلك قدوة أمام أبنائه وتلامذته، ثم يحمل أولاده بعد ذلك على هذا المنهج التربوي المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أوجب المسؤوليات التي يجب أن يهتم بها المربي ويسعى إليها، حمل الولد على منهج تربوي رتيب في اليوم والليلة حتى يعتاده ويدرج عليه ويجد تنفيذه في المستقبل سهلا مألوفا بمشيئة الله تبارك وتعالى، يجد تنفيذ هذا المنهج في المستقبل سهلا مألوفا لكونه قد تأصل في كيانه وترسخ في أعماقه وشعوره ووجدانه. ولقد رأينا في خطبة سابقة كيف اهتم الشارع الحكيم بتعويد الأولاد على الطاعات المختلفة وتمرينهم عليها في الصغر ليشبوا عليها في الكبر. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أسبق الناس إلى هذا المجال اهتماما به عملا بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر عملا بقول ربنا تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فكانوا رضي الله تعالى عنهم يعودون أولادهم على الطاعات ويحملونهم على فعلها ويذهبون بهم إلى المساجد تعويدا لهم على ذلك، ويمرنون الصغار منهم على الصيام ويجعلون لهم اللعبة من العهن ليتشاغلوا بها عن طلب الطعام والشراب إلى أن يدخل وقت الإفطار. وكانوا يحملونهم على حفظ الكتاب العزيز والسنة المشرفة والأذكار المتنوعة، وربما شددوا في ذلك كما كان من شأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يضع الكبل في رجلي مولاه عكرمة لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يقدمون الصغار لإمامة الناس إذا كانوا أكثر قرآنا أو أخذا للقرآن من الكبار، رغم صغر سنهم قدمهم القرآن وقدمهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كانوا يصطحبونهم معهم في رحلات الحج والعمرة عملا بفتوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما رفعت امرأة صبيا لها إليه صلى الله عليه وآله وسلم قائلة: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر، له حج ولك كذلك أجر. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعامة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعودون أولادهم على سائر الطاعات ويحملونهم عليها بما يزكي أنفسهم ويرقق مشاعرهم وقلوبهم ويهذب سلوكهم. وإذا كانت هذه الآثار لا تظهر على الأولاد في الصغر لكل إنسان إلا أن آثارها تبدو واضحة على الإنسان في الكبر لكل منصف تبدو آثارها واضحة لكل مسلم منصف عندما يرى الولد في الكبر وقد تهذبت أخلاقه وسمت تصرفاته وأفعاله وتهذبت روحه ورقت مشاعره، إذ لا يمكن أبدا أن يستوي القلب الحي الموصول بالله تبارك وتعالى الموقن بلقائه وحسابه الراجي لرحمته الخائف من عذابه المطمئن بذكره وطاعته، لا يمكن أبدا أن يستوي هذا القلب والقلب الخرب القاسي من ذكر الله تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا أن يستوي هذا القلب وذاك القلب الموصول بالله تبارك وتعالى، يستسهل الصعب ويستمرئ المر ويستعذب العذاب ويستهين بالمشاق والمتاعب بل يستلذ بها ما دامت لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى، كما يستلذ كل محب متاعب رحلته وينسى جوعه وظمأه إذا كانت العاقبة والغاية لقاء الحبيب، على نحو قول ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن النفس: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. هكذا النفس إذا شكت من التعب والنصب في العبادة أوعدها القلب الحي الموصول بالله تبارك وتعالى روح القدوم، وما أعد الله عز وجل للطائعين من نعيم مقيم وخلود دائم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتنهض بعد فتور وتقوى بعد ضعف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يلتذ ولا يفرح ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبودية الله عز وجل وحده والإنابة إليه، ولو حصل كل ملذات الدنيا فإنه لا يسكن ولا يطمئن، إذ أن فيه فقرا ذاتيا إلى الله عز وجل بالفطرة من حيث هو معبوده ومطلوبه ومحبوبه. معنى ما قاله رحمه الله أن القلوب مفطورة على الفقر الذاتي لله عز وجل لأنه محبوبها ومطلوبها ومعبودها وفاطرها جل وعلا، فمهما حصلت من ملذات الدنيا ونعيمها وشهواتها فلا تكاد تجد راحة أو تحس بسكون وطمأنينة ما دامت ليست موصولة بالله عز وجل، ما دامت بعيدة عن الله تبارك وتعالى وعبادته ومناجاته والتنعم بذكره وطاعته جل وعلا. لا يمكن أبدا والحالة كذلك أن تجد طمأنينة أو راحة أو لذة أو سعادة أو هناء، إنما تجد الضنك والشقاء كما حكم الله عز وجل على كل معرض عن منهجه متنكب صراط الله عز وجل المستقيم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأكمل الناس وأعلاهم وأفضلهم وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله عز وجل. هذا أكمل الناس وأقواهم قلبا وقالبا، وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى أتمهم عبودية لله جل وعلا. وإذا كنا نتكلم عن منهج تربوي يأخذ بناصية الإنسان إلى تزكية الروح وترقيق المشاعر وتهذيب السلوك، فإننا لا بد أن نشير إلى ضرورة الحرص على بعض المبادئ والأسس من خلال العبادة في ظل هذا المنهج الإسلامي الروحاني أو التربوي. وأول هذه الأسس إخلاص الوجهة لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه جل وعلا. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك مع الله عز وجل أحدا في عبادته من قول أو فعل أو حال تركه الله تبارك وتعالى وشريكه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثانيا: التزام السنة واجتناب البدعة، فكل بدعة في الدين ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ومثل السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي حديث العرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه عن النبي قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. فالبدعة ملعونة، ملعون من ابتدعها أو أحدثها. لعن الله من آوى محدثا، والمحدث بكسر الدال هو الذي يحدث في دين الإسلام ويبتدع فيه ما ليس منه. لعن الله من آواه بمجالسته وصحبته والرضا بفعله وتشجيعه ونصرته وإحاطته. والمحدث الحدث نفسه، البدعة نفسها لعن الله من آواها بفعلها والرضا بها والدعوة إليها ونشرها في أوساط الناس بالقول أو الفعل. هؤلاء جميعا ملعونون من الله رب العالمين. لعن الله من آوى محدثا أو محدثا الحدث، ومن أحدثه ملعونان عند الله تبارك وتعالى. ولله در ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثالثا، المحافظة على الفرائض والإتيان بها على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فإن الله لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، على نحو ما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رابعا، المحافظة على الصلوات في جماعة وعلى تكبيرة الإحرام مع الإمام ما أمكن، فإن صلاة الجماعة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، واجبة على أعيان المسلمين المكلفين، واجبة على أعيان المكلفين من المسلمين. ويكفي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن للأعمى الذي لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد مع وعورة الطريق وصعوبة الذهاب إلى المسجد، لم يأذن له بالتخلف عن شهود الجماعة، بل قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ومن هذا الحديث اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة صلاة الرجل الذي يتخلف عن الجماعة بغير عذر، هل هي صحيحة مقبولة أم مرفوضة مردودة؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال ببطلانها ووجوب إعادتها، ومنهم من قال هي صحيحة مع الإثم، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله. الشاهد أن صلاة الجماعة واجبة، ولا ينبغي لمسلم أن يتخلف عنها إلا لعذر من مرض أو خوف، بل كان المرض لا يعد عذرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذهان صحابته الأكرمين رضوان الله عليهم أجمعين. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الآن مع الأسف الشديد يقدم أو تقدم مشاهدة المباريات في التلفاز على صلاة الجماعة، حتى إذا أقيمت أو كانت المباراة مقامة وقت صلاة مغرب أو عشاء فلا تكاد ترى العدد الذي اعتاد شهود الجماعة في سائر الصلوات، فأصبحت المباريات مقدمة على مناجاة رب الأرض والسماوات وحضور الصلوات في مواعيدها. فهل هذا من الإسلام في شيء يا عباد الله؟ أعمى لا يجد من يقوده إلى المسجد مع كثرة الوحوش في الطريق وصعوبة الطريق بما فيها من منحنيات ومنحدرات، لا يؤذن له في ترك الجماعات، فما بال الصحيح القوي السليم يتخلف عنها بهذا اللهو والعبث والباطل الذي لا يفيده بل يضره في دينه ودنياه. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، محمول بين رجلين حتى يقام في الصف، لا يمنعه ذلك من شهود الجماعة، من شهود الجماعة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. خامسا، الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض، فإن ذلك يستوجب محبة الله عز وجل ومعيته ونصره وتأييده تبارك وتعالى، كما في الحديث السابق الذكر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن فعل شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفسي أو روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته. سادسا، دوام ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والفعل والحال، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا الذكر بمثابة حصن حصين يتحصن به الإنسان من نزغات الشيطان الرجيم، حصن حصين يتسلح ويتحصن به الإنسان من نزغات الشيطان الرجيم، بل إنه يستوجب ذكر الله تبارك وتعالى لعبده، وكفى بذلك شرفا وفضلا ومنافسة إلى ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بقي من هذه الأسس التي يجب الحرص عليها من خلال هذا المنهج المنشود عنصر كان ينبغي أن يقدم على كثير من هذه العناصر، إنما آثرت تأخيره لأنه يحتاج إلى وقفة وإمعان نظر وفقه وبيان. هذا العنصر يتمثل في تقديم الأولى فالأولى من القيم والأعمال والأحكام، تقديم الأولى فالأولى من القيم والأعمال والأحكام وفق معايير صحيحة يهدي إليها نور الوحي، ثم نور العقل، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. معايير شرعية صحيحة تهدي إلى تقديم الأولى فالأولى من الأعمال والأحكام والقيم، فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل، ولا الفاضل على الأفضل، إنما يقدم ما يستحق التقديم، ويؤخر ما يستحق التأخير، ولا يكبر الصغير، ولا يهون الخطير. وأساس ذلك أن القيم والأعمال والأحكام متفاوتة في نظر الشارع تفاوتا بليغا، الأعمال والأحكام والقيم متفاوتة في نظر الشارع تفاوتا بليغا، وليست كلها على درجة واحدة في ميزان الله تبارك وتعالى كتابا وسنة، بل منها الأركان ومنها المكملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فهذه أركان وما عداها مكملات، ومنها الأصول ومنها الفروع، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول. والعاقل هو الذي يضع كل عمل وخلق وحكم في موضعه المناسب، ويتحرى الأفضل من العمل فيسابق إليه دون أن يتشاغل بالمفضوض فيفوته من الثواب ما الله عز وجل به عليم. ولو نظرت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنمست هذا المعنى ولوجدت هذا المعنى واضحا جليا. قال الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64 أو قال 74 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على معرفة الأولى من الأعمال والأقرب إلى ذي الجلال تبارك وتعالى، فكثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال وعن أحب الأعمال، كما هو ثابت من سؤالات أبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الإجابات تخرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفق هذه التساؤلات: أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، أفضل الأعمال إلى الله كذا وكذا. ولو ذهبنا نستقصي الأحاديث الواردة في تفضيل بعض الأعمال على بعض وبيان مكانتها وقربها من الله تبارك وتعالى لطال المقام، ولكن نشير إلى بعض هذه الأحاديث. فالإسلام له درجات تتفاوت، وكذلك الإيمان والجهاد والهجرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وأفضل الهجرة من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، أو قال أفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان الصبر والسماحة، أفضل الإيمان الصبر والسماحة. أما عن الأعمال فلها كذلك درجات متفاوتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقال: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله وصلة رحم وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وقال: أحب الأعمال إلى الله إقامة الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله عز وجل. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تقضي عنه دينه أو تسد جوعته، إلى غير ذلك من أحاديث في تفضيل مراتب الأعمال بعضها على بعض. وكذلك الكلام منه ما هو أفضل من بعضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلي أصدقه، أحب الكلام إلي أصدقه. وكذلك العبادات تتفاوت درجاتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وقال افضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة والسلام. وافضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. وقال افضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل الاخر. وقال افضل الصيام شهر الله المحرم. بل الجهاد تتفاوت درجاته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. والناس في عموم احوالهم متفاوتون عند الله تبارك وتعالى، وان كانوا متساوين باصل انسانيتهم انما يتفاوتون بمقدار اعمالهم واجابة هذه الاعمال وتحسينها والنفع المتعدي الى الاخرين منها. قال الله جل وعلا يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إلى آخر الآيات. ومن ثم كان هذا الشعار المرفوع بأن الإسلام دين المساواة شعار فاجر رفعه العلمانيون لكي يظهر الناس أمام شرع الله وميزان الله سواء منهم الكافر والمؤمن، الظالم والمستقيم، المنحرف والمهتدي على صراط الله عز وجل المستقيم. ساء ما يحكمون. فما جاء في الإسلام أبدا تسوية بين ظالم وعادل، ولا صالح وطالح، بل ولا ذكر وأنثى، إلا فيما نص الشارع على التسوية بينهما فيه، وثم فروق بينهما يجب مراعاتها. فالإسلام دين العدل وليس دين المساواة، دين العدل الذي يضع الشيء في موضعه ويعطي كل إنسان ما يستحق من ثواب أو عقاب إلا أن يتجاوز رب العالمين تبارك وتعالى أو يرفع الدرجات لسبب أو آخر. ولهذا كان واجبا على المسلم العاقل الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة أن ينظر في مراتب الأعمال فيقدم الأفضل على الفاضل ويقدم الفاضل على المفضول، يبحث عن العمل الذي قد لا يستغرق طويلا ويعطي من الثواب كثيرا. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خرج صباحا وترك جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها تسبح الله عز وجل وتحمده وتهلله، ثم عاد ضحى فقال لها أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم أما إني قلت بعدك أربع كلمات يعدلن ما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كلمات يسيرة لا تستغرق إلا ثوان معدودة وتعدل ما قعدت هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الساعات الكثيرة تدندن به وتدعو الله عز وجل به. وما ذلك إلا لأن جماع أقوال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الذكر بالمأثور مفضل على سائر الذكر من وجوه عدة. الذكر بالمأثور أي الأذكار الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على سائر الأذكار، وإن كان الذكر عموما فيه خير، لكن الذكر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الصيغة الواردة بالذكر لا يدانيها أو لا تدانيها صيغة لا في مضمونها ولا في شمولها وكمالها، فإن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم آية في الشمول والدقة والبلاغة وقوة التأثير، ومن فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من سبقه من الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن كلام غير المعصوم قد يدخله شيء من الإفراط أو الغلو أو التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا واضح جدا في الأوراد الطرقية المبتدعة والأذكار المبثوثة في ثنايا كلامهم. الطرق الصوفية تجد كل طريقة من هذه الطرق لها أوراد خاصة به لا تكاد تجد فيها شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هذه الكاهنة التي ظهرت أخيرا بالإسكندرية، هذه التي يقولون عليها الشيخ نادية وشد الناس الرحال إليها، طبع من كلامها رسالة في الدعاء ليس فيها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وطبعت هذه الرسالة وتوزع على الناس، بل تبع أخيرا أدعية الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى، وكثير منها ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الذكر والدعاء باب واسع، لكن الذكر بالمأثور أفضل وأرجح للقبول عند الله تبارك وتعالى للسببين المذكورين. وثم سبب ثالث أهم، ألا وهو أن في الذكر بالمأثور أجرين، الأول أجر الذكر والثاني أجر الاتباع، أجر الذكر وأجر الاتباع، فلا ينبغي لعاقل أن يضيع أجر الاتباع بلا مسوغ. والأذكار الشرعية كثيرة والكتب المصنفة في بيانها أكثر من أن تحصى، فهلموا عباد الله إلى طاعة ربكم وتمسكوا بسنة نبيكم تفوزوا وتفلحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإنما دعاني إلى تفصيل القول في هذا العنصر تقديم الأولى على الأولى ما اشتهر بين الناس من خلل في ميزان الأولويات. فإننا لو نظرنا إلى حياتنا في جوانبها المختلفة، سواء كانت مادية أو معنوية، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، وجدنا ميزان الأولويات قد اختل خللا عظيما، فتجد مفارقات عجيبة في شتى بلاد المسلمين مع الأسف الشديد، كما يتعلق بالفن والترفيه مقدم أبدا على ما يتعلق بالعلم والتعليم. قس أخي المسلم حجم ما يذاع على شاشة التلفاز من برامج تعليمية ودينية بالنسبة إلى ما يذاع من برامج ترفيهية بل وشيطانية في المسلسلات والأفلام والمسرحيات وهلم جرة، تجد الحجم ضئيل جدا بالنسبة إلى هذا اللهو والكلام الفارغ الذي يضر ولا ينفع. وبالنسبة للأنشطة الشبابية تجد الاهتمام منصب على رياضة البدن دون رياضة العقول والأرواح، ويا ليتهم إذ اهتموا برياضة البدن اهتموا بسائر الرياضات، وإنما اهتموا على وجه الخصوص برياضة المنافسات وخصوصا كرة القدم التي يستفيد منها نفر قليل وسائر الناس متفرجون، ويا ليتهم متفرجون فحسب، بل إنهم يهدرون أوقاتهم ويحرقون أعصابهم لا لشيء ظاهر ولا لحكمة واضحة. ما الذي تستفيد أخي انتزع هذا الفريق على ذات؟ ما الذي تستفيد؟ تقول بلدي مصر تغلب السعودية، هذه نزعة، هذه نعرة قومية كذابة جاء الشارع بمحقها ومحاربتها. نعم نرجو أن تفضل مصر سائر البلاد في العلم والإيمان والحلم والصبر وسد حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية ونحو ذلك، ثم توجه الأنظار والطاقات كلها لمثل هذا اللهو، وتنفق ملايين الدولارات لا لشيء إلا لنأتي بكاس أو دوري أو نحو ذلك. حتى مدرب يأتي ليدرب مثلا الفريق القومي يأخذ في الشهر 35,000 دولار، حوالي 100,000 جنيه. لماذا؟ ولو قيل يا أيها الناس وجهوا هذه الأموال لخدمة الدين ومقاومة الإلحاد والكفر في سائر بلاد المسلمين لا تكاد تجد أذنا صاغية، بل تصب بالتخلف والردعية والجهالة وهلم جرة. توجه الأموال الطائلة والدولارات الغزيرة لخدمة الفن والرياضة وما يسمى بأمن الدولة، في حين يقطر تقطيرا شديدا على المصالح الاجتماعية والصحية والخدمات الطلابية وما شابه ذلك. تقطير هنا وإسراف هناك. ويحضرني في هذا المقام ما قاله ابن المقفع رحمه الله تعالى قديما: ما أسرف في جانب إلا كان على حساب جوانب أخرى أنفع وأصلح. ما أسرف في جانب، ملايين الدولارات تصرف لأبرة عيب والمسارح والسينما وإعداد دور العرض وإلى كل هذا، لكن تعليم الناشئة ونشر الدعوة الإسلامية ومحاربة الكفر والإلحاد لا يأتي في المرتبة الثانية ولا العاشرة من اهتمامات الحكام المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا ليت الأمر وقف عند جمهور المسلمين أو العصاة منهم، إنما تعداه إلى بعض الطيبين في أنفسهم الذين يزعمون أنهم التزموا شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الواحد من هؤلاء ينفق 500,000 جنيه أو أكثر أو أقل في بناء مسجد في مكان حافل ومليء بالمساجد، ويقوم على تشطيبه وتحسينه أحسن ما يكون التشطيب والتحسين. فإذا قيل له أنفق مثل هذا المبلغ أو نصف أو عشره أو أقل من ذلك لنشر الدعوة الإسلامية أو مقاومة الكفر والإلحاد أو سائر الوجوه التي قد تجد رجالا ولا تجد أموالا، لا تكاد تراه يسمع أو يعطيك أذنا صاغية. لماذا؟ لأنه يرى تقديم بناء الأحجار على بناء الرجال. ينفق قلت ملايين الجنيهات لبناء مسجد ويفتخر بذلك، والناس يهنئونه: لقد أنشأت فرحا وأشدت بنيانا عظيما يكاد يراضع الحرمين الشريفين. والمسلمون جوعى، لا يكاد الواحد منهم يجد ما يسد جوعته، عراه لا يكاد الواحد منهم يجد ما يستر عورته. فما هذا العبث وهذا اللهو والباطل الذي تشاغل به الناس، وقد علموا من دين الله بالضرورة حرمة تزيين المساجد وتشييدها لاتذال الناس بها ولبس الأنظار وإهدار الأموال فيه. تجد بعض المسلمين الطيبين في أنفسهم يحج بيت الله عز وجل كل عام وينفق الأموال الكثيرة وربما يضيف إلى الحج الاعتمار، فإذا قيل له أنفق في سبيل نشر الدعوة أو في إنشاء مركز إسلامي أو في محاربة اليهود في فلسطين أو الصرب في البوسنة والهرسك أو السوفياتي في الشيشان أو مقاومة الحملات التنصيرية في أندونيسيا وبنغلاديش وغيرها من بلاد الإسلام، ولا معرضا ورأيته يصد وهو مستكبر. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، ولكن لا ينبغي أبدا أن يكون هذا على حساب تضييع واجب. تأتي بنافلة على حساب تضييع واجب أصبح الحج بعد الحج الأولى والعمرة بعد العمر الأولى من نوافل العبادات، فلا ينبغي أبدا أن يقدم ويهدر به واجبات وتضيع به حقوق هي في أولى أولويات فكر المسلم واهتماماته. ألا فليتذكر